بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن خير البرية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم وترسم خطاهم ونهج منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال أيضا فيما يتعلق بأحكام الطهارة، وفي هذا اليوم إن شاء الله سنبدأ في فرائض الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل في الختان. فإن كان كبيرا وخاف على نفسه من الختان سقط وجوبه. هذا يتعلق بخصال الفطرة الخمس التي ذكرها المؤلف، والتي بينا بأن أربعة منها، وهي قص الشارب وقلم الأظفار ونتف الأبط وحلق العانة، إنما حدد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، وأنه ينبغي للمسلم ألا يتجاوز ذلك لما يترتب على ذلك من الضرر ومن وجود روائح، وأيضا يتفاحش تركها. ومع ذلك قال العلماء بأن إزالتها مستحبة. أما الختان فجمهور العلماء يذهبون إلى إيجابه، يعني وجوبه على الرجال واستحبابه في حق النساء، ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فيما أعلم. وبينا بأن الذين قالوا بوجوب الختان في حق الرجال قالوا لأن ستر العورة واجب، ولا يجوز هتكها إلا لسبب، ذلك السبب هو الختان، فلو لم يكن واجبا لما جاز هتكها، ولأن أيضا الختان إنما هو شعيرة من شعائر الإسلام. لكن لو كان الإنسان كبيرا كما ذكر المؤلف أو خيف عليه الضرر فإنهم قالوا يترك ذلك. وقد رأينا الحديث المتفق عليه، وأن إبراهيم عليه السلام، إبراهيم الخليل، ختن نفسه، وجاء في بعض الروايات في الصحيحين بأن عمره كان 80 عاما. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب فرائض الوضوء وسننه. قال قصده باب تذكر فيه فرائض الوضوء، أي واجبات الوضوء، ويدخل في ذلك الشروط وكذلك الواجبات، ثم أيضا يعقب ذلك بسنن الوضوء. فإن الفرائض أو الواجبات هي التي يتعين إيجابها، والواجب هو الذي إذا فعله الإنسان وثيب عليه، وإذا تركه عوقب على تركه أن يأتم. وأما السنة فإن الإنسان إذا فعلها كالسنن الرواتب وغيرها يثاب على فعلها ولا يأثم بتركها، لكن فعل السنن إنما يترتب عليه جزاء عظيم، والله سبحانه وتعالى يحب أن يتقرب إليه، أحب ما يتقرب إليه عبده بالفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، وسمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها. فالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بغير الواجبات إنما هو مما يكمل بعض الواجبات. فلو قدر أن الإنسان حصل شيء من الخلل في صلاته المفروضة فحافظ على السنن، فإن ذلك مما يرفع قدر تلك الصلاة ويجبر ذلك النقص، شريطة ألا يكون الخلل في الأركان أو الشروط أو الواجبات. قال رحمه الله: أول فرائضه النية. هذه مسألة أيها الإخوة مهمة، ولو أردنا أن نقف عند هذه الكلمة الصغيرة التي ترون النية لأخذنا دروسا عديدة، لكننا لا نستطيع أن نتوسع فيها. وأمر النية أيها الإخوة أمر عظيم وشأنها كبير، وهي أيضا عليها مدار الأعمال، ويتميز عمل الإنسان الخالص من غير الخالص بهذه النية. وهذه النية مقرها القلب، والقلب هو الذي يتحقق فيه الإخلاص، والله تعالى يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وهذه النية يميز بها بين العبادات وبين العادات، فهناك من العادات ما يشبه العبادة بل يأتي على صورتها تماما، فهناك عبادة واجبة من الممكن أن تأتي بصورتها وتقصد بذلك العادة. أيضا النية يميز بها بين العبادات نفسها الواجبة وغير الواجبة، فهناك صلاة واجبة، وهناك سنة، وهناك نافلة، ما الذي يميز بينه هي النية. إذن النية شأنها عظيم، ولذلك قال العلماء بأن أصول الدين تقوم على أحاديث ثلاثة، وذكروا منها حديث إنما الأعمال بالنيات. والإمام أحمد رحمه الله تعالى قال قواعد الدين ثلاثة وأصوله تقوم على أحاديث ثلاثة، فذكر منها حديث إنما الأعمال بالنيات، وحديث الحلال بين والحرام بين، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ووافقه أبو داود فيما يتعلق بحديث إنما الأعمال بالنيات وحديث الحلال بين، وأضاف حديثا آخر من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ولذلك قال العلماء بأن حديث النية إنما هو ثلث العلم. والإمام البيهقي حلل ذلك فقال قال إن عمل الإنسان إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، وأجل ذلك وأرجحه إنما هو القلب الذي هو عمل القلب، وعمل القلب إنما هو النية. والنية أصلها أيها الإخوة نوية، يعني واو وقعت بعد كسر، وفيها علة صرفية معروفة عند علماء الصرف، فإن الواو إذا وقعت ساكنة بعد كسر فإنها تقلب ياء فصارت النية، ثم تدغم إحدى الياءين في الأخرى حسب القاعدة الصرفية فيقال نية. لماذا شرعت النية؟ المؤلف سيبدأ بالنية، والنية هنا ستتكرر معنا كثيرة وسنعلق عليها في كل مناسبة، وهو الآن سيبدأ في أول فرائض الصلاة، وأول ما يبدأ به هي النية، لأنك إذا أردت أن تتوضأ أو أن تغتسل أو أن تتيمم فإنك تحتاج إلى أن تنوي، وإذا أردت كذلك أن تصلي فإنك تنوي. إذن النية مطلوبة أيضا وفي كل عبادة من العبادات، إلا العبادات التي لا تلتبس بغيرها فإنها لا تحتاج إلى نية كقراءة القرآن، أما العبادات التي تلتبس بغيرها فلا بد فيها من النية. لماذا شرعت النية؟ شرعت النية لتمييز العبادات عن العادات. الصيام أيها الإخوة لو أخذناه مثالا، هناك من يصوم ماذا؟ عبادة، وهذا الصيام قد يكون واجبا وغير واجب، وهناك من يصوم حمية، وهناك من يصوم لعدم حاجته إلى الطعام، فهل نسوي بين من يصوم حمية وبين من يصوم فرضا أو سنة؟ الجواب لا. هناك إنسان يذبح ذبيحة، هذا يذبحها ليأكل، وذاك يذبحها ليريق دما في سبيل الله، فلا شك بأنه بالنسبة للثاني قرب إلى الله سبحانه وتعالى ويثاب عليها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إنسان يدفع المال لغيره، قد يدفعه صدقة، وربما يدفعه زكاة، وربما يدفعه هدية، وربما يدفعه رشوة، ما الذي يفرق بين ذلك؟ هي النية. إذن النية هي المقدار الدقيق الذي يميز به بين العمل الصالح وبين غيره. قد تجد اثنين يصليان، أحدهما يحسن صلاته، يطيل في ركوعه وفي سجوده ويخشع كثيرا، والآخر يصلي صلاة متوسطة، لكن هذا الذي يخشع أو يطيل الخشوع إنما رأى إنسانا فأراد أن ينظر إليه لينقل عنه بأنه يحسن الصلاة وبأنه يتقنها، والآخر لم يأب بغيره وإنما كان يصلي لله سبحانه وتعالى، فهو يعبد الله كأنه يراه، وإن لم يكن يراه فإن الله تعالى يراه، فشتان بين ذا وبين ذاك. هذا صلى ولم ينوي بصلاته إلا وجه الله سبحانه وتعالى، وذاك خلط بعمله عملا آخر ألا وهو الرياء، فتغيرت الحال بين الاثنين. ولذلك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. التيمم أيها الإخوة، قد يكون التيمم أيضا لحدث أصغر عن حدث أصغر، وقد يكون عن حدث أكبر، فما الذي يفرق بينهما؟ وأن تنوي، لأن التيمم هو أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك، هذا هو التيمم. كيف يعرف بأن هذا التيمم عن رفع جنابة مثلا أو عن رفع حدث تريد به بدل الوضوء؟ هو النية. إذن النية مهمة جدا، والنية محلها القلب، ولذلك نجد أن العلماء اهتموا بحديث إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. واستخرجوا منه تلكم القاعدة العظيمة التي قدموا بها القواعد الخمسة الكبرى من القواعد الفقهية، وهي قاعدة الأمور بمقاصدها، وكتب العلماء فيها كتابات مطولة، وتناولوا فيها كثيرا من مباحث النية، ودققوا المسائل فيها. وهذه النية أيها الإخوة لا تقتصر أيضا على العبادة، قد يكون العمل ليس عبادة كما نرى في النكاح. فالإنسان عندما يتزوج إذا قصد بذلك الزواج أن يعف نفسه وأن يحصنها وأن يعف الزوجة وأن ينجب الأولاد وأن يكون هؤلاء الأولاد إنما يكونوا رجالا عاملين في خدمة المجتمع، في الدعوة إلى الله، في عبادة الله سبحانه وتعالى، في الجهاد إليه، لغير ذلك من الأعمال، فإنه يثاب على ذلك. الإنسان إذا أنفق على أولاده، على زوجته، فإنه يثاب على ذلك إذا نوى بذلك وجه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة تضعها في امرأتك. اللقمة تضعها، تقدمها للمرأة، وتقصد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، وأنك تغنيها عن سؤال الناس وعن الحاجة إليهم، فإن الله تعالى أيضا يجازيك على ذلك. تنزل السوق لتعمل في مزرعة أو في مصنع أو لتبيع وتشتري، وتقصد بذلك أن تحصل على المال الحلال لتنفق على أولادك، على أسرتك، فإن هذا تثاب عليه، لأنك نويت بذلك أن تعمل عملا من أعمال البر. وهكذا أيها الإخوة، أيضا عندما نأتي إلى العبادات نجد أن الصلاة منها ما هو واجب وهي المفروضة، ومنها ما هي سنة. وصلاة الفجر إنما هي ركعتان، وسنتها ركعتان، وسنة الفجر من السنن التي حض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إن الله زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهما الركعتان قبل الفجر. كيف نميز بين الفريضة وإنما بالنية؟ كيف نميز بين سائر الصلوات وبين غيرها؟ هذه نعرف أنها فريضة لأنك تنويها، وهذه أيضا تنويها لأنها سنة، وهذه تريد بها النفل، وهكذا. وهذا لا يختص بالصلاة ولا أيضا بماذا بالصيام، وإنما يدخل أيضا في الحج، وكذلك يدخل في أعمال الزكاة، وفي كثير من أعمال العبادات التي سنمر بها إن شاء الله، وربما يكون لنا وقفات عند بعض المسائل. إذن المؤلف بدأ بماذا؟ بالنية. والإمام البخاري رحمه الله تعالى، وأنتم تعلمون مكانته في الحديث وفقه، إنما افتتح كتابه بحديث: إنما الأعمال بالنيات، لأهمية ذلك الحديث، ولأنه كما قلنا هو يمثل ثلث العلم، ولذلك ينظر أن تجد بابا من أبواب الفقه إلا وترى للنية أثرا فيه. قال رحمه الله تعالى: أول فرائضه النية. أول فرائضه النية، والنية هنا المؤلف سيتكلم عن أمور، فهناك الوضوء وهناك الغسل وهناك التيمم. والتيمم لا خلاف بين العلماء، بين جماهير العلماء، في أن النية شرط فيه، لأن الله تعالى يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. والتيمم إنما هو القصد، لكن الخلاف بينهم في الوضوء وفي الغسل، هل النية شرط فيه؟ بمعنى إذا لم ينوي الإنسان الوضوء أو الغسل، هل يكون الإنسان تاركا لشرط من الشرائط أو لا يكون؟ هذا هو المراد في هذه المسألة. قال: النية وهي شرط للطهارة، وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. ما هي طهارة الأحداث كلها؟ التي هي الوضوء، وهذا يرفع به الحدث الأصغر، الغسل، ويرفع به الحدث الأكبر، سواء كان جنابة بالنسبة للرجل، أو كانت جنابة أو حيضا أو نفاسا بالنسبة للمرأة، وأيضا التيمم. لكن التيمم لم يختلف العلماء في أن النية شرط فيه، ولكن محل الخلاف إنما هو في الوضوء وفي الغسل. ولذلك نجد أن جماهير العلماء الأئمة مالك والشافعي وأحمد قالوا بأن النية شرط في الوضوء وفي الغسل، وخالفهم الحنفية والثوري فقالوا بأنها ليست بشرط. لماذا اختلف العلماء؟ كل يحتج بأدلة، لكن لا شك بأن أحد الفريقين أقوى أدلة من الآخر وأكثر دلالة على المدعى، فأيهما أولى بأن يكون مذهبه أرجح؟ الحنفية يقولون إن الله تعالى عندما ذكر فرائض الوضوء في سورة المائدة فقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى آخر الآية. قالوا فالله تعالى هنا لم يذكر النية، ولو كانت النية شرطا أو واجبة لذكرها سبحانه وتعالى ضمن فرائض وشرائط الصلاة، لكنه لم يذكرها فدل ذلك على عدم وجوبها. قالوا ولأن مقتضى الأمر إنما هو الإجزاء بفعل المطلوب، والمطلوب هنا إنما هو فاغسلوا وجوهكم ويديكم إلى المرافق إلى آخره، وليس في ذلك ما يدل على وجوب النية. وقالوا ولأن الوضوء طهارة بالماء فلم تجب فيه النية قياسا على غسل النجاسة، فإن إزالة النجاسة لا تجب لها النية. والعلماء تكلموا عن هذه المسألة وقالوا إن النجاسة مترددة بين التروق والأفعال، ولذلك قالوا لا تحتاج إلى نية، لأن المراد منها إنما هو فقط إزالة هذه النجاسة فهي إلى التروك أقرب فلا تحتاج إلى نية. إذن هذا هو مذهب الحنفية. أما جماهير العلماء مالك والشافعي وأحمد وأكثر العلماء من الصحابة وغيرهم قالوا إن النية شرط في صحة الوضوء وفي صحة الغسل والتيمم، ولكن التيمم لا يخالف فيه الحنفية. ما أدلة هؤلاء؟ استدلوا أولا بقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فقالوا إن الوضوء والغسل إنما هما عبادة لأنهما شرطان في صحة الصلاة، فهما يدخلان ضمن العبادات. والله سبحانه وتعالى قال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قالوا والإخلاص هو عمل القلب، وعمل القلب هو النية. إذن في هذه الآية دلالة على وجوب النية في الوضوء والغسل. ثم بعد ذلك استدلوا أيضا بالحديث المتفق عليه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وفي رواية: إنما الأعمال بالنية، أي ثواب الأعمال. قالوا فهذا نص في أن الأعمال يكون ثوابها بالنية، ولما كان الوضوء والغسل كان عملين من تلك الأعمال أي من الطاعات والعبادات اشترطت فيهما النية، فدل ذلك الحديث على وجوب النية. قالوا ولأن أيضا إنما الوضوء والغسل إنما يرفع بهما حدث، فكانت النية شرطا فيهما قياسا على التيمم. يعني استدلوا بأدلة منقولة من القرآن ومن السنة وبأدلة معقولة كالحال بالنسبة للحنفية. وردوا على الحنفية في دعواهم بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن النية شرط، قالوا إن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا المراد إذا قمتم للصلاة، وفرق بين وإذا كان المعنى إذا قمتم للصلاة أي أردتم الصلاة، كما قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، أي فاقصدوا صعيدا طيبا. إذن وبهذا، وهناك كلام كثير لا نريد أن نطيل عليه لأننا نريد أن نتوسع في الخلافات، ولكنها مسألة مهمة أيها الإخوة، فأردنا أن ننوه بها. إذن بهذا ننتهي إلى أن العلماء اختلفوا في الوضوء والغسل هل تشترط فيهما النية أو لا. جماهير العلماء قالوا إن النية شرط، وهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد. الحنفية قالوا لا تشترط. عرفنا أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فأي القولين أرجح؟ لا شك بأن أرجح القولين هو رأي جمهور العلماء الذين قالوا بأن النية شرط في ذلك، والنية أيها الإخوة لها شأن عظيم ومكانتها كبيرة، وبها تتميز الأعمال. ولما كان الوضوء والغسل مدخلا إلى الركن الثاني من أركان الإسلام وشرطا من شرائطه، فإن النية تشترط فيه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال رحمه الله: وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. قال: وهي شرط لطهارة الأحداث كلها. ما هي الأحداث؟ ما هي الأحداث؟ الأحداث كما هو معلوم، إما أن يكون هناك حدث أصغر أو أن يكون هناك حدث أكبر، والحدث الأصغر إنما يزال بالوضوء، فإذا لم يوجد الماء أو وجد ولكن منع من استعماله مانع أو حيل بين المتوضي وبينه، فإنه ينتقل إلى التيمم الذي جعله الله سبحانه وتعالى بدلا عنه، فلم تجد ماء فتيمم صعيدا طيبا. والثالث إذن هي ثلاثة: وضوء، ثم بعد ذلك يأتي الغسل، والغسل إنما يكون عن الأحداث الكبرى، كأن يكون الإنسان جنبا، وتكون المرأة حائضا أو نفساء أو كذلك جنبا، فإنها تغتسل فتخرج مما هي عليه فتكون طاهرة. فإذا لم يوجد أيضا الماء فإن التيمم أيضا ينوب مناب الطهارة، مناب ماذا؟ الحدث الأكبر فيرفعه. وهذا سيأتي في حديث عمار، في قصة عمار وعمر، عندما تمرغ عمار ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لهم ذلك: إنما يكفيك أن تضرب بيديك على الصعيد الطيب فتمسح بهما وجهك وكفيك. هل هي ضربة واحدة أو ضربتان؟ سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله، وإن كنا نرجح مقدما أنها ضربة واحدة. قال: وهي شرط لطهارة الأحداث كلها الغسل والوضوء والتيمم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما هي أداة حصر، وقال العلماء بأن هناك مقدرا إنما ثواب الأعمال بالنيات، فالإنسان إذا نوى بعمله وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب على ذلك. فالذي يقرأ القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى وطلب الثواب منه فإنه يثاب على ذلك ويجازى أعظم الجزاء. ومن يقرأ القرآن ليقال بأن فلانا قارئ، بأن فلانا صوته جميل، فإن من أول من تسعر بهم النار رجل قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، أو رجل جاهد عصبية. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جاهد من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، إذا نوى لذلك وجه الله والدار الآخرة، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن هذا هو الذي يقاتل في سبيل الله. أما الذي يقاتل عصبية أو حمية أو ليقال فلان شجاع، فإن هذا يقاتل لما قاتل من أجله، فلم يبتغي بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، ولم يقصد بعمله الدار الآخرة ولا إرضاء ربه. ولذلك تذكرون قصة الرجل الذي قاتل يوم بدر، حتى إنه كان يفري الصفوف فوجد في آخر حياته، فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليذكروا له أمره أنه مسلم، قال بأنه كافر، فذهبوا إليه في آخر رمق في حياته فأخبرهم بأنه قاتل عصبية وحمية، فهذا لا ينفع الإنسان. لذلك أيها الإخوة، ينبغي للمسلم أن يبتغي دائما بعمله وجه الله، أن يقصد بعمله وجه الله سبحانه وتعالى، ولا ينظر إلى الآخرين في العبادة. فلا يهمك أن يكون بجوارك كبير أو صغير أو صاحب مقام، فأنت بذلك في صلاتك مثلا تتجه إلى الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فعلى المسلم أن يخلص عمله لله. ولذلك قال تعالى: وما أمروا حصر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والإخلاص أيها الإخوة نور، نور يقذفه الله تعالى في قلب العبد، فإذا ما استقر في قلب العبد استضاء به، فأضاء له طريقه، فأخذ بيده إلى طريق النجاة، إلى طريق السعادة، إلى طريق جنات عدن. هذا هو الإخلاص. إذا أخلص عمله حينئذ يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينوي بأي عمل من أعماله إلا مرضات الله تعالى. أما الآخرين فلا يهمه أن يقال بأن فلان قال فعل كذا أو أحسن في كذا. ولذلك ترون بأن العلماء نصوا على أن صدقة السر أفضل من صدقة الجهر. إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ومن السبع الذين يظلهم الله تعالى في ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ولذلك أنت ترى أن الذين يقصدون بأعمالهم وجه الله تعالى ولا يريدون رياء ترى أثر ذلك في وجوههم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود. قال: متفق عليه، ولأنها عبادة محضة فلم تصح. ولذلك ترون في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بين في آخره: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن نوى بعمله الخير أجر عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وربما ينوي الإنسان عملا من الأعمال لا يأثم به لكنه من أمور الدنيا، لكن أعمال الدنيا إذا قصدت أيضا بها وجه الله تعالى تحصل على الثواب، فتنتقل حينئذ إلى أن تكون مما تجازى عليه. فلماذا نحن لا نكون كما قال الله تعالى: فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس إلى آخر الآية. إذن الإنسان دائما يستبق الخيرات، فهو يحاول أن تكون جميع أعمال على وفق ما جاء في شرع الله، هي مجرد نية في قلبك تخلص هذا القلب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. قال: ولأنها عبادة محضة فلم تصح من غير نية كالصلاة. ولأنها عبادة محضة، لكن الحنفية لا يقولون بأنها عبادة محضة، يقولون هي عبادة ونظافة، فيقولون هي عبادة من ناحية لأنها شرط في صحة الصلاة، ويقصد أيضا بها النظافة ماذا والطهارة، بل يرجحون بأن المقصود بها إنما هو التطهر والتنظف، ولكن مذهب الجمهور في ذلك أولى. نعم، النظافة مطلوبة والنظارة مطلوبة، والمؤمن دائما مطالب بأن يكون نظيفا. خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إذن النظافة مطلوبة، لكن النظافة لأن الإنسان سيقف بين يدي الله فينبغي أن يكون على أحسن أحواله وأجملها، والله تعالى جميل يحب الجمال. لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب أن يكون نعله جميلة وثوبه جميلة، فماذا قال الرسول؟ صلى الله جميل يحب الجمال، لكن لا ينبغي أن يكون تجملك يدفعك إلى الخيلاء وإلى التكبر على الناس وإلى التعاظم، لا، ينبغي أن تقصد بتجملك ونظافتك أن تكون وفق ما جاء في هذه الشريعة. ولذلك أيضا يحصل فرق بين إنسان يلبس الألبسة النظيفة لأنه يرى أن هذا مما حظت عليه هذه الشريعة، ورجل يلبس الملابس ليتبختر ويتباهى بها فصورتهما اختلفت، هذا أراد بعمله الكبر والخيلة، وهذا أبدا إنما جاء ملتزما سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومحل النية القلب لأنها عبارة عن القصد. محلها القلب، ولذلك قال العلماء لا ينطق بالنية، لو نطق بها هل يتأثر؟ من العلماء قال بأن محلها القلب والتلفظ بها بدعة، ولذلك إلا أنه نص على مسائل معينة منها الحج كما تعلمون، فإن الإنسان إذا حدد نسكه فما هو معروف الأنساك الثلاثة: إما القران وإما التمتع وإما الإفراد، فهو في الإفراد يقول لبيك حجا، إذن هو نوى وتلفظ فقال لبيك حجا، وإذا كان قرانا قال لبيك حجة وعمرة أو لبيك حجا وعمرة واللهم لبيك حجا وعمرة، وإن كان يريد التمتع قال لبيك عمرة، له أن يقول لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج. إذن في الحج يتلفظ بها، وتتأتي أيضا مباحث بأن النية قد تتغير، يعني النية أيضا قد يحصل تغيرها وبخاصة في الحج. يعني أنت تجد مثلا طفل صغير يحرم بالحج على أنه صغير لم يبلغ ولا تجب عليه حجة الإسلام ولا أيضا تكفيه عن حجة الإسلام وإن كانت تقبل منه لكنها لا تكفي. فلو بلغ قبل الوقوف بعرفة يغير النية ويصبح مكلفا، وكذلك المجنون لو عقل والمغمى عليه، وهكذا أيضا أمثال هؤلاء. فتجد أن النية في الحج أوسع من غيره تتغير. كذلك أيضا في الصلاة أنت تصلي وراء إمام ولكن فاتك بعض الصلوات فتقوم لتتم على أنك ماذا مأموما، فيأتي أناس فيتمون بك فتصبح ماذا أيضا تصبح إماما. ومعاذ كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة، يعني يصلي الفريضة صلاة العشاء في هذا المسجد ثم يرجع إلى قومه لأنه كان أقرأهم فيصلي بهم صلاة العشاء، هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء. النية مختلفة، ولذلك يختلف العلماء في اقتداء. إنما جعل الإمام ليؤتم به، هل يشترط أن يأتم به في كل شيء أو في بعض الأمور؟ هذا سيأتي الكلام عنه إن شاء الله عندما نصل إلى صلاة الجماعة. قال: ومحل النية القلب، لأنها عبارة عن القصد، ويقال نواك بخير أي قصدك به. نعم، يعني نواك الله بخير قصدك به، نواك فلان بخير يعني قصدك وأرادك به، وتقول نويت السفر أي قصدته، ونويت الحج أي قصدت الحج. إذن النية معناها القصد، والقصد هو الإرادة، والقصد محله القلب. إذن محل النية إنما هو القلب، والنية والإخلاص مشتركان، لأن الإخلاص أيضا محله القلب والإخلاص هو النية. وكيف يتميز الإخلاص من غيره؟ أن تنوي بهذا العمل ماذا؟ وجه الله تعالى، فتكون مخلصا في أعمالك فتستقيم أحوالك. قال: ومحل القصد القلب. قال: ولا يعتبر أن يقول بلسانه شيئا، فإن لفظ بما نواه كان آكد. مع أن المسألة فيها خلاف من العلماء، من يرى أنه لا يتلفظ بها في مثل هذه المواقف، ما يأتي مثلا فينوي صلاة الظهر فيقول اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر أربعا، لا، يكفي في قلبه. والنية دائما يكون محله أول العبادة، ولكن ليس ذلك على إطلاقه، لأنها قد تكون أيضا قبل أول العبادة، كما تعرفون ذلك في صيام الفرض، فإنه يبيت النية من الليل احتياطا ثم بعد ذلك قال العلماء بوجوب فصار واجبا. ولذلك يشترطون في صيام الفرض أن تنوي ذلك، هل يشترط في كل ليلة وأنك لو نويت من أول الشهر؟ هذا فيه كلام كثير للعلماء. أما النفل فلا يشترط ذلك، فلو أنك قمت ممسكا عن الطعام وفي الليل لم ترد الصيام فأردت أن تصوم فإنك بذلك تكون صائما، أما الفرض فقالوا لا بد من. أيضا الزكاة قالوا يجوز أن تقدم النية، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة ابن جميل والعباس، لما قال بالنسبة للعباس هي علي ومثلها، أي أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم زكاته. فهناك من العبادات ما يجوز تقديم العبادة فيها النية فيها، ومنها ما لا يجوز تقديم النية. هل يشترط أن يصحبها معه مثلا الذي يصلي تظل هذه النية مستمرة معه، عندما يركع يكون مستحضر للنية، عندما يسجد يرفع يخفض؟ العلماء قالوا ذلك، لكن لو لم يكن ذلك فلا يضر، لأن المراد أنه عندما نوى هذه الصلاة إنما قصد بها تلك الصلاة فلا يشترط ذلك. قال: وموضع وجوبها عند المضمضة، لأنها أول واجباته. عند المضمضة معنى هذا أنه أخرج ماذا؟ ما يتعلق بغسل اليدين، وتعلمون غسل الكفين المراد بغسل اليدين. غسل اليدين سيأتي الكلام عنها، لا نريد أن نفصل الكلام، ولكن المراد غسل اليدين ماذا؟ ما يتعلق بالكفين. هل غسل اليدين قبل الوضوء واجب؟ بعض الناس يظن أنه واجب. هما لهما حالتان، إما أن يكون الإنسان قد قام من النوم والنوم لا يخلو، إما أن يكون من نوم ليل أو غيره، فإن لم يكن من نوم فإنه مستحب بإجماع العلماء، يستحب غسل الكفين عند الوضوء بإجماع العلماء، إذن ليست بواجبتين. ومن هنا قال عند المضمضة، يعني المراد عند غسل الوجه. الله تعالى عندما ذكر فرائض الوضوء قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فلم يرد في الآية ذكر للمضمضة ولا الاستنشاق، لكنهما داخلان في ماذا؟ في الوجه. فجاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي قال الله تعالى عنها وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. فوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه لنا عثمان بن عفان وكذلك أيضا عبد الله بن زيد وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة إنما اشتمل على المضمضة والاستنشاق، وسيأتي الكلام عليهما. إذن المضمضة والاستنشاق لا يخرجان عن قول الله تعالى فاغسلوا وجوهكم، لأنهما داخلان فيه، والآية جاءت مجملة. قال وموضع وجوبها عند المضمضة لأنها أول واجبات، يعني إذا أراد الإنسان أن يتمضمض، يعني إذا أراد أن يبدأ في المضمضة ينوي الوضوء، وإذا أراد أن يغتسل أيضا ينوي ماذا؟ الغسل. وتعلمون بأن الغسل أيضا يبدأ بالوضوء، يعني يتوضأ الإنسان أولا كما هو معلوم، ويؤخر الأفضل غسل الرجلين إنه ينزل عليها أثار البدن، ثم يغسل الرجلين في آخر الوقت. هذا بالنسبة لماذا؟ للغسل. ولكن لو نوى بالغسل رفع الحدثين أجزأه ذلك. قال ويستحب تقديمها على غسل، ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسميع، يعني لأن هذا أكمل. يستحب ذلك لماذا؟ ليتكون النية قبل الشروع في الوضوء مطلقا، لكن هناك أمر استحبابي وهناك أمر إيجابي. تستحب عند ما تبدأ بغسل الكفين، لكن إذا لم يكن من نوم الليل، فإن كان من نوم الليل فالمسألة فيها خلاف غسل الكفين. هناك من يجيبها وهم الحنابلة في الرواية المشهورة، وهناك من لا يجيب غسل الكفين وهم جماهير العلماء كما سيأتي. قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. ويجب تقديمها على غسل اليدين والتسمية، أيضا سيأتي الخلاف في التسمية، يعني بسم الله هل هي واجبة أيضا؟ هذا يضع عند الحنابلة انفردوا بها، يعني هل التسمية واجبة؟ ولكن قالوا التسمية تأتي بعد النية، أولا ينوي ثم يسمي. قال ويستحب تقديمها على غسل اليدين والتسمية لتشمل مفروض الوضوء ومسنونه. حتى يدخل في ذلك الجميع، لا يعني يشذ عن ذلك شيء، فإذا قدمت النية دخل ماذا تحت ذلك؟ الفرائض والسنن، وهذا أكمل. قال ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه. هذا الذي أشرت إليه، يعني استدامة ذكرها في سائر الوضوء وفي سائر الصلاة، بمعنى أنك تصحب النية معك، ما هو تقطعها. العلماء يتكلمون قالوا إن قطعها نوى أنه يتوضأ ثم قطعها، وهنا يترتب على ذلك أمور. لو بدأ في الوضوء يريد أنه يرفع الحدث ثم عدل وهو بعد لم يتم فقصد التبرد، حينئذ أفسد عليه وضوءه. هل يعود من الأول أو عند القدر الذي انتهى إليه عندما كان يريد الحدث؟ مسائل كثيرة جزئية يختلف فيها الفقهاء، لا نعرض لها في مثل هذا الدرس. ويستحب استدامة ذكرها في سائر وضوئه، يعني تصحبها معك ما تتركها. أنت نويت عند الوضوء ولكن تبقى النية دائما متعلقة قائمة معك مستمرة. فإن عزبت في أثنائها جاز. فإن عزبت في أثناء الطهارة، يعني ذهبت عنك غابت عنك، فهذا جائز، إذا ليس شرط. وهذا من التيسير أيضا، لأن الإنسان لو كان يصحب النية معه ولو عزبت عنه ذهبت عنه ونسيها فسد وضوءه، فإنه ربما يكرر الوضوء مرات، فهذا من التيسير أيضا. قال لأن النية في أول العبادة تشمل جميع أجزائها كالصيام. نعم، فأنت عندما تنوي صيام الفرض من الليل خلاص نويت صيام ذلك اليوم وكفى. هل هناك شرط أن تظل مستصحبا لهذه النية معك حتى تنتهي؟ وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة. قالوا لأن الزمن اليسير معفو عنه، وسيأتي بعد ذلك أيضا في الموالاة بالنسبة للوضوء، يعني الموالاة بين الأعضاء ما يكون هناك فاصل بحيث لا ينشف العضو ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، لا، هذه الموالاة إذا كان أيضا الفاصل يسيرا فإنه لا يؤثر، وهذه مسألة ليست محل اتفاق بين العلماء. إذن النية لو قدمها يسيرا على الوضوء فإن هذا لا يؤثر. قال وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير، ولذلك قال بعض العلماء بالنسبة للصلاة، يعني لو أن إنسانا خرج من بيتي فجاء مثلا لصلاة العشاء أو صلاة المغرب أو الظهر، لا يشترط أن ينوي عندما يأتي للصلاة، يعني لو قدر لأنه أصلا إنما خرج من بيته قاصدا الصلاة، قالوا فهذا يكفي. قال وإن تقدمت النية الطهارة بزمن يسير وعزبت عنه في أولها جاز لأنها عبادة، فلم يشترط اقتران النية بأولها كالصيام. قال وصفتها أن ينوي رفع الحدث. ما صفة النية؟ ما هي النية؟ احنا قلنا النية عمل القلب، وأنك تقصد بقلبك رفع هذا الشيء، فإن كانت صلاة تنوي أنك تؤدي هذه الصلاة، زكاة تنوي أداء هذه الزكاة، صدقة تقصد بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، حدث تنوي رفعه، حدث أصغر حدث أكبر، تيمم تقصد بذلك أن ترفع الحدث الذي عليك بدلا عن الوضوء والغسل، هذا هو معنى هذا أن تنوي ذلك، أي أن تنوي رفع ذلك الحدث. قال وصفتها أن ينوي رفع الحدث أي إزالة المانع من الصلاة أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها. أن ينوي الحدث أي إزالة المانع من الصلاة، فإذا تبول الإنسان ما المانع من الصلاة؟ هو الحدث وهو البول، إذن كيف يرفع ذلك الحدث؟ يتوضأ، ينوي ذلك الوضوء، فهو بنية الوضوء أزال ذلك الحدث وحلت محله الطهارة، فأصبح مؤهلا لأن يؤدي تلك الصلاة. أو الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها كالصلاة والطواف ومس المصحف. الطواف كما تعلمون هذا هو الصحيح، ولكن هناك من يرى أن الطواف لا يشترط فيه ماذا؟ الوضوء، والكلام فيه كثير وليس هذا هو محله. الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله باح الكلام فيه، فهناك من العلماء المحققين من لا يشترطونه، وإن كانوا يرون أنه أولى وأفضل، ولكن الأولى هو أيضا أن يتوضأ، لكن هل هو شرط؟ ليس كالصلاة، يعني ليست الطهارة للطواف بدرجة الطهارة للصلاة. مس المصحف أيضا تشترط له الطهارة، لا يمسه إلا المطهرون، والمسألة أيضا فيها كلام، وسيأتي الحديث عن ذلك كله إن شاء الله. قال وإن والجنب بغسله قراءة القرآن صح. لماذا؟ لأن الجنب نوى بغسله قراءة القرآن، أليس قراءة القرآن تشترط له الطهارة؟ بلى، وأيضا الجنب تشترط له الطهارة، وهذا أيها الإخوة من تداخل العبادات، هناك قاعدة سكرية معروفة، إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر غالبا، وهناك من يجعلها بعنوان آخر، إذا اجتمعت عبادتان من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على لا تكن على جهة القضاء، ما تأتي بفريضة فاتتك فتكتفي عنها بالفريضة الحاضرة، ولا على طريق التبعية للأخرى كالسنن الرواتب فإنها لا تسقط، سنة الراتبة لا تكفي عن الفريضة، لكن لو دخلت وقد أقيمت الصلاة تكفيك عن تحية المسجد، لأن هذه الصلاة إنما شرعت تحية للمسجد، وأنت عندما وضعت قدمك في المسجد ودخلت فيه وجدت أن الصلاة قد أقيمت فتكفيك عن تحية المسجد فتتداخل. لو جيت والإمام قد ركع فإنك تدرك الركعة، فإذا ما ركع الإمام لو كبرت تكبيرة الإحرام كفتك عن تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، ولو نويت تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فكذلك، لكن لو نويت تكبيرة الركوع لا تكفيك عن تكبيرة الإحرام، ولا تكون تلك الركعة معتبرة، لأن تكبيرة الركوع واجبة وتكبيرة الإحرام ركن فلا انتبه لذلك. بعض الناس يأتي يتعجل فيكبر على أنها تكبيرة الركوع. كذلك الحال هناك في الطواف، من يؤخر طواف الإفاضة الذي هو طواف الزيارة الذي هو ركن من أركان الحج يؤخره ثم يطوف طواف الوداع، لو نويت بذلك الطواف طواف الإفاضة أغناك عن طواف الوداع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين ليكون آخر عهده بالبيت الطواف ومعا تداخلا. لكن لو نويت طواف الوداع لما أغناك عن طواف الإفاضة. فلننتبه أيها الإخوة لمثل هذه العبادات حتى لا تفسد علينا أعمالنا. قال: وإن والجنوب بغسله قراءة القرآن صح، لأنه يتضمن رفع الحدث. وكذلك لو أن الجنوب نوى بغسله أيضا الحدث الأكبر والأصغر كفاه ذلك، يعني لو نوى الحدثين بمعنى أن يغتسل وينوي الحدث الأصغر كفاه أيضا ذلك عنه. وإن نوى بطهارته ما لا تشرع له الطهارة كلبس ثوبه ودخول بيته والأكل أو التبرد، يعني إنسان قصد بهذه التبرد على شكل الوضوء، توضأ لكن يريد أن يتبرد أو يريد أن يتنظف أو يريد أن يتهيأ ليلبس ثيابه توضأ، هل هذا يكفي؟ لا، لأنه ما نوى رفع الحدث، إنما نوى غير العبادة. ومن هنا قلنا أيها الإخوة النية لها أثر، لأنها بها يميز بين العبادة وبين العادة. فرفع الحدث عبادة، والتبرد عادة، الغسل عبادة، والغسل لأجل النظافة إنما هو عادة. كيف نفرق بينهما من نية التي محلها القلب؟ قال: لم يرتفع حدثه لأنه ليس بمشروع أشبه التبرد. هذه المسائل التي تسمعون أيها الإخوة، وأنا أحاول أن أدقق القول فيها وأتمهل لأنها مهمة تتعلق بأحكام الصلاة، فعلينا أن نعنى بها، لأن الإنسان ربما يقع في بعض الأخطاء، قد يرتكب بعض الأخطاء كما ذكرت لكم. بعض الناس يدخل والإمام قد ركع هو لا يميز ماذا يفعل، هل يكبر تكبيرة الإحرام إلى الركوع، مع أن هذا قد يفسد عليه هذه الركعة لو نوى تكبيرة الركوع ويعتبر صلاته تامة، وهذا لا يجوز. فعلينا أن ننتبه أيها الإخوة لمثل هذه العبادات التي هي أركان ولمقدماتها كالطهارة. قال: وإن وما يستحب له الطهارة كقراءة القرآن وتجديد الوضوء وغسل الجمعة والجلوس في المسجد والنوم، فكذلك في إحدى الروايتين، لأنه لا يفتقر إلى رفع الحدث فأشبه لبس الثوب، والأخرى يرتفع حدثه لأنه يشرع له فعل هذا وهو غير محدث وقد نوى ذلك فينبغي أن تحصل له. ولكن على المرء أن يتجنب هذه المسألة التي فيها خلاف، والأمر ليس بشاق، هو نية أن تنوي بعملك ذلك الشيء ويزول الأمر، ما هو إلا شيء تنويه في قلبك فيرفع الإشكال. ولأنها طهارة صحيحة فرفعت الحدث كما لو نوى رفعه. قال رحمه الله تعالى: وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته. جمع بين أمرين، يعني إنسان أراد بوضوئه أن يرفع الحدث وأن يتبرد، يعني يبرد أعضاءه، صح ذلك، لأن أيضا من أهداف ومن مقاصد الوضوء النظافة، لأن الوضوء معناه من الوضاء، والوضاءة إنما هي النظارة، فهذه مقصودة. لكن ما هو الأصل فيه؟ هو رفع الحدث، فكونك تدخل معه شيئا آخر لا يضر ما دمت قد نويت الأصل وهو رفع الحدث. أو كذلك الغسل، إنسان يغتسل ليرفع الحدث فإنه بهذا، وأيضا يريد النظافة أو التبرد فلا يضر ذلك. كذلك إنسان عليه جنابة في يوم جمعة فاغتسل ليرفع الجنابة وفي نفس الوقت يغتسل عن غسل الجمعة يكفي، لكن ما يعكس، ما يأتي ويقول ينوي غسل الجمعة ويقول إن غسل الجنابة يدخل فيه، لا، لأن غسل الجنابة واجب، والغسل للجمعة إنما هو سنة خلافا لأهل الظاهر، فلا يمكن أن تجعل الأصل هو السنة وتجعل الواجب تبعا كما ذكرنا، في الركن والواجب. قال وإن نوى رفع الحدث والتبرد صحت طهارته لأنه أتى بما يجزئه وضم إليه ما لا ينافيه فأشبه ما لو نوى بالصلاة العبادة والإدمان على السهر. انظروا يعني قصده الإدمان على السهر أن يتعود على السهر، وليس مراده أن يتعود على السهر أن يمضي ليله فإذا جاء وقت الفجر نام، لا، يعني الإدمان على السهر فأن يتعود على السهر ليحيى ليله في عبادة الله تعالى، ليكون قائما خاشعا عابدا ذاكرا مسبحا مصليا عندما ينزل الله سبحانه وتعالى حين يبقى ثلث الليل الآخر، فهو يعود نفسه على السهر لأجل تلك العبادة، ليصلي الوتر، ليكون في تلك الأوقات المباركة التي يكون الرب سبحانه وتعالى فيها قد نزل، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، ذلك هو الوقت المبارك. أما الذين يجمنون أو لياليهم بالسهر في معاصي الله سبحانه وتعالى فإذا ما جاء وقت أو قارب وقت الفجر ناموا، فأولئك الذين خسروا ماذا؟ هاتلكم الطاعة، فاتتهم صلاة الفجر. أتعلمون عظم صلاة الفجر وقرآن الفجر؟ إن قرآن الفجر كان مشهودا، ورسول صلى الله عليه وسلم بأين بأن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، وكانوا في صلاة العشاء يختفون، لكن أصبحت صلاة العشاء الآن ظاهرة، لكن صلاة الفجر هي التي مدرسة أيها الإخوة. يقول الإنسان في نوم في غطيط، فإذا قام ما الذي يوقظه ضميره؟ طاعته لله سبحانه وتعالى، خشيته عندما يدرك قول الله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أولئك الذين تهمس تلك الآيات في أذانهم فتخشع قلوبهم فيفزعون طاعة لله سبحانه وتعالى، هؤلاء هم الذين يتأثرون بآيات القرآن وصفاته. أما أصحاب الغفلة فلا يبالون بشيء من ذلك، ولذلك في قصة الرجل الذي كان من أشهر السراق ثم صار عابدا وعالما بعد ذلك، تسور بيتا ليسرق، وإذا بصاحب البيت يتلو قول الله تعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فقال أنا نعم خشع قلبي، تأثر بسماع تلك الآية فتغير، فتحول رجلا عابدا مطيعا لله سبحانه وتعالى. لكن بعض الناس وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. قال رحمه الله تعالى فإن وطهارة مطلقة لم يصح، لأن منها ما لا يرفع الحدث وهو الطهارة من النجاسة. قال وإن ورفع حدث بعينه فهل يرتفع غيره على وجهين؟ قال أبو بكر لا يرتفع لأنه لم ينوه، أشبه إذا لم ينوي شيئا. وقال القاضي رحمه الله يرتفع لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع حقيقة إذا نوى الإنسان بعمله رفع حدثين أو أداء عبادتين يجوز تداخلهما فإنه يكتفى بذلك. يعني إنسان نفرض أنه مثلا يعني عليه كفارات ولم يخرج، فإنها تتداخل ويكتفى بكفارة واحدة. ولذلك العبادة إذا كانت مع الأخرى من جنس واحد تداخلتا، لكن ما الذي يربط بينهما هي النية، فلنحرص على النية، فإن النية هي التي تقيم الرابط بين تلك العبادتين. قال وقال القاضي يرتفع لأن الأحداث تتداخل، يعني القاضي أبو يعلى مشهور من علماء الحنابلة، لكن هناك في بداية ابن رشد لما كنا نقرأ قال القاضي يعني نفسه. فإذا ارتفع بعضها ارتفع جميعها. قال وإن صلاة واحدة نفلا أو فرضا لا يصلي غيرها ارتفع حدثه. وله أن يصلي فيها ما شاء، يعني إنسان جاء ليصلي نوى بوضوئه صلاة الظهر فله أن يصلي بها الظهر والعصر إلى آخر لم ينتقض وضوءه، وهذا من التيسير، من تيسير الله سبحانه وتعالى على عباده ورحمته بهم وشفقته عليهم. ويجوز للمسلم أن يصلي صلوات عدة بوضوء واحد، هذا كله يكفي، وهذا من التيسير على هذه الأمة. لكن لا شك بأن الإنسان إذا توضأ لكل صلاة يكون أفضل. ولذلك مر بنا الحديث في ليلة البارحة الذين قالوا لأن السواك كان واجبا داود الظاهري وإسحاق بن راهويه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء لكل صلاة، فلما شق عليه ذلك أمر بالسواك لكل صلاة، فكان عبد الله بن عمر يتوضأ لكل صلاة. وعبد الله بن عمر كما تعلمون من أحرص الناس على تتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره، حتى إنه لا يستظل بالمكان الذي يستظل به، ويقف في الموقف الذي يقف فيه، ويمر بالمكان الذي يمر به، وهكذا أيضا. لكن هذا ليس من الواجبات. وتعلمون أيضا بأن الإنسان أحيانا يكلف نفسه بأمر وربما يشق عليه، إذا شابت شواته وقوست قناته وكبر الرجل صار صعبا، كما في قصة عبد الله بن عمرو بن العاص عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصوم الدار كله، فوعظه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين له أن يصوم الاثنين والخميس، ثم أن يصوم صيام داود، وأفضل الصيام أن يصوم يوما ويفطر يوما إلى آخره، فكان يجد فيه القوة. فلما كبر وتقدمت به السن تمنى لو أنه أخذ بتوجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعليمه له. ودين الله يسر، ولم يشاد الدين أحد إلا غلبه. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم الليل وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: ارتفع حدثه ويصلي ما شاء، لأن الحدث إذا ارتفع لم يعد إلا لسبب جديد، ونيته للصلاة تضمنت رفع الحدث. يعني إذا ارتفع الحدث في الوضوء فلا يرتفع إلا بنقضة، يعني بأن يتبول الإنسان أو يتغوط أو يخرج منه دم أو أن يخرج مثلا منه قيء لا يكون غلبه أيضا إلى غير ذلك من الأسباب، وتخرج منه الريح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، هذا ينتقض وضوءه. لكن بمرور الزمن لا ينتقض وضوءه ما دام محافظا ماذا على الوضوء فلا يتأثر. قال: وإن نوانية صحيحة ثم غير نيته. لكن الذي له وقت محدد إنما هو المسح، كما تعلمون يمسح المسافر يوما وليلة، يمسح المقيم يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، فهذا محدد بالنسبة للمسح على الخفين. أما بالنسبة للوضوء فيبقى فيه ما شاء الله. هل النوم ينقض الوضوء؟ سيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. وإن نوانية صحيحة ثم غير نيته، فنوى التبرد في غسل بعض الأعضاء لم يصح ما غسله للتبرد، لأنه غير نيته. يعني هو لو أنه تهيأ فنوى التبرد ثم غير نيته عند الوضوء وقصد الوضوء صح، لكن هذا العكس، بدأ بالوضوء ثم غير نيته للتبرد فأبطل النية الأولى وجاء بنية جديدة، فانتقل من كون عمله عبادة إلى كونه عادة. فلننتبه لهذا، الوضوء عبادة والتبرد إنما هو عادة، والنية جيء بها لتمييز العبادات عن العادات. فإن أعاد غسل العضو بنية الطهارة صح ما لم يطل الفصل. يعني إنسان مثلا يذبح كبشا يريد أن يأكل اللحم وأهله، وإنسان ريق الدم في سبيل الله، أليس بينهما فارق؟ يريده قربة لله سبحانه وتعالى، لأنه جاء الحظ على رقد الدم، وصلى الله على محمد. الأسئلة حبيبة كثيرة يعني جدا، كلها لها علاقة، حتى الأخ الذي أبعدها لها علاقة في الموضوع. منها: هل تجوز الصلاة في غسل الجنابة؟ نعم، إذا قصد بذلك رفع الحدث فلماذا لا تجوز الصلاة؟ يعني إذا لعله يريد هل يدخل الوضوء مع غسل الجنابة؟ نعم، إذا قصد الأمرين معا ونوى ذلك جاز، على أساس قاعدة، على أساس القاعدة: إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهم دخل أحدهما في الآخر غالبا، فالنية هي التي تحدد ذلك. هذا سؤال أنا قدمت، يقول: هل صلوات القضاء بعد الفرض أم قبله؟ لا أيها الإخوة، من فاتته صلاة فليبادر إلى القيام بها، لأن رسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها، فإنه لا كفارة لها إلا ذلك. فهي تؤدى في كل الأوقات، في أوقات النهي وفي غيرها. فلا يجوز للمسلم إذا فاتته فريضة من الفرائض أن يقول هذا وقت نهي فأؤجلها إلى بعد. لا، هذا الكلام في السنن، أما الفرائض فوقتها هو إن كنت نسيت فذكرت هذا هو وقتها، إن نمت وبعد أن تستيقظ من النوم، فرسول الله صلى الله عليه وسلم نام مع أصحابه في غزوة من الغزوات وأدوا الصلاة ماذا في ذلك الوقت. هذا الأخ يقول: هل الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل خروج البول اليسير بعد التبول وبعد الوضوء وهل يؤثر في الوضوء؟ وماذا يعمل إن وقع شيئا؟ أما البول اليسير الذي يتكلم عن الإنسان فإن كان ممن به سلس البول فهذا له قاعدة بأنه يحتاط ويتجنب، وأما الوضوء فقيل بأنه من خصائص هذه الأمة. وماذا يعمل إن وقع شيء بالنسبة للبول؟ فتعلمون أيها الإخوة خطورته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان، وما يعذبان في كبير يعني في ظن الظان من العمل ليس في كبير. أحدهما كان يمشي في النميمة والتي يتساهل فيها الناس ويجيرون مجالسهم فيها، والآخر لا يستبرئ من البول، لا يتنزه من البول. فهذا من أخطر الأمور، فعلينا أن ننتبه لذلك. هذا الأخ يقول أو من هذه الأسئلة يقول: أشرتم إلى قول الجمهور ممن قالوا على أن شرطية النية في الوضوء قياسا على التيمم، ومعلوم أن التيمم فرع في الوضوء. نعم، قالوا إذا كان الفرع اشترطت فيه النية فمن باب أولى أن تكون شرطا ماذا في الوضوء. فهناك مناقشات كثيرة لا ندخل فيها. ما حكم تحية المسجد وغيرها من ذوات الأسباب في أوقات الكراهة؟ أولا بالنسبة للأوقات المنهي عنها وهي الخمسة، لا أريد أن أدخل في تفصيل وأنا قريبا تكلمت عنها، التي هي من بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحين تطلع الشمس حتى أيضا ترتفع قيد الرمح، وحين يقوم قائم الظهر وقت الزوال، ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وقت الغروب. هذه أوقات نهي، فذوات الأسباب تعدى فيها مثل تحية المسجد، فإذا جيت فصلي تلك الصلاة. وهذا هو مذهب الشافعية وهو الراجح جمعا بين الأدلة. إجابة مختصرة جدا: على القول بوجوب غسل الجمعة، يعني على مذهب أهل الظاهر، يكفي، هل يكفي سؤاله، يعني هل يكفي غسل الجنابة عن غسل، يعني قصد الأخ، إذا اجتمع واجبان فهل يتداخلان؟ نعم، على قول من يقول إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصود، مع ملاحظة أيها الأخوة بأن المسألة فيها خلاف ليس مجمعا عليها. هذا الأخ يسأل سؤالا يعني وعدت به مرارا وأرجو المعذرة من الأخوة، يقول: طلابك متشوقون ومتشوفون لدرس القواعد الفقهية الذي وعدتهم به. نعم، منذ زمن، صحيح، منذ سنوات، وما أحسن القواعد أيضا مع الفقه، وإن شاء الله يتم ذلك قريبا إذا يسر الله تعالى. وأشكر الأخ السائل: لماذا لنبقي القاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها على ما جاء به لفظ الحديث إنما الأعمال بالنيات؟ لنا أن نبقيها، لو قلنا إنما الأعمال بالنيات لكانت قاعدة صحيحة، لكن أيها الإخوة القواعد الفقهية دخلتها الصياغة. أنا أعطيكم قاعدة واحدة، لدينا قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور، كان أصلها من قدر على بعض العبادة هل يلزمه الاتيان بما عجز عنه. تطورت هذه القاعدة فجاءوا بها بلفظ موجز: الميسور لا يسقط بالمعسور. وجدت قليلا من الماء تتوضأ به لا يكفي الوضوء، توضأ به ثم تيمم. وجدت ماء وعليك جنابة لا يكفي لكل ماذا الغسل، فتوضأ به أو اغسل بعض أعضائك ثم تيمم. وهكذا القصد بأن القواعد ماذا تجدون بعض القواعد وقف بقيت عند النص، الخراج بالضمان، يعني هناك قواعد بقيت على النص الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقواعد بقيت على النص الذي نقل عن الصحابة، وقواعد غير فيها الفقهاء وتغييره لا يؤثر. إنما الأعمال بالنيات الأمور بمقاصدها، فرأوا أن هذا إيجاز يؤدي المعنى. الأعمال بالنيات الأمور بمقاصد، لأن النية معناها القصد، والقصد هو معامل القلب، فجاءوا بتفسير النية فجعله قاعدة، فهذا لا يؤثر ولا يخل. أما أن نقف عند الألفاظ النبوية إذا كان يريد لفظ هذا شيء جيد حقيقة. يقول الأخ: هل عندما أتوضأ أمام الطلاب للتعليم هل تصح الصلاة بذلك الوضوء؟ نعم، إذا قصدت بذلك الوضوء أنه للصلاة نعم، أما إذا لم تقصد بذلك ماذا أن هذا يرفع الحدث فهذا شيء آخر. فإن قصدت بهذا أن تعلم وأن تقصد به الصلاة فهذا يرجع إلى نيتك، فأنت الذي تحدد. استفتي قلبك وين أفتوك وين أفتوك. يقول الأخ: إذا غير المكلف نيته في الأداء إلى يعني يسأل، يقول: هذا الذي قلتم الذي كان ماموما ثم جاء آخر فاقتدى به، يعني هذه مسألة فيها خلاف. أنا جئت بالإجازة لأنني لا أعرض للخلاف فيه من لا يرى هذا، فيه من من العلماء من لا يجيز أن يقتدي المفترض بالمتنفل، مع أن فيها نص قصة معاذ. المسألة فيها خلاف، ولكن أنا آتي بما أرى أنه هو الراجح عندي أو أوجز القول في ذلك. لكن ليس معنى هذا أيها الأخوة أنني عندما أقول قولا أن المسألة متفق عليها، لا. فأنا لو أردت أن أناقش كل خلاف في كل مسألة لما استطعنا أن نؤدي ماذا. هذا الأخ يعني يشير إلى مسألة مهمة لها علاقة بالعقيدة، يقول: ناقش لنا قول الأئمة التلفظ بالنية والقول الراجح. هذه مسألة تكلم عنها العلماء، وقال العلماء بأن النية محلها القلب، وقالوا إن التلفظ بها بدعة إلا في مسائل معينة كما ذكرت لكم في الحج. وهناك من لا يرى التلفظ بها ومن لا يرى التلفظ بها بدعة، ومنهم ابن قدامة. لكن العلماء المحققين رأيهم أرجح في ذلك، الذين قالوا بأن محل النية إنما هو القلب، وعلى الإنسان أن يقصد بذلك العمل، أن يقتصر بذلك على قلب إلا فيما يحتاج أن يصرح به. لا شك لأن قصر النية العامة، أما نناقش وأدخل في الخلافات والتفصيل فليس هذا هو محله أيها الإخوة. هذا الأخ خرج بنا على الموضوع، يقول: جئت لأداء العمرة وبعدها أذهب مرة أخرى. كأنه يقول التنعيم واحم، يعني الإخوة الذين يأتون هنا يحاولون أن يكررون العمرة ويسألون هل هذا أفضل أو لا. هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. بعض العلماء لا يرى كثرة التكرار بالنسبة للعمرة، ولكن إذا وجد فارق بين الأمرين أو كان الإنسان لا تحين له الفرصة ولا يتمكن من العودة فله أن يغتنم هذه الفرصة، أو أن يريد أن يؤدي العمرة عن نفسه ثم يؤديها عن أمه مثلا عن والده فله ذلك. لكن القضية أيهما أفضل، هل تكرار العمرة أفضل أو أن يأخذ ذلك المبلغ الذي يصرفه في العمرة فينفقه في سبيل الله أو يعطيه ماذا محتاجا. هذا الأخ يقول: شخص يصلي العصر ولكن صلى العصر ركعتين وقد دخل وقت صلاة المغرب، وهل يصلي العصر، هل ينتهي بعد صلاة العصر؟ لا، هذا الذي صلى بدأ في صلاة العصر يتمها ويحمد الله تعالى أنه أدرك جزءا منها، مع أن هذا الوقت الذي صلى فيه هو الوقت الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، يقعد واحد حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أولا، لا ينبغي للمسلم أن يؤخر الصلاة إلى أن تحمر الشمس، لأن وقت صلاة العصر كما هو معلوم من أن يصير ذل كل شيء مثل إلى مثلي، أو من المثلين إلى ماذا قبل اصفرار الشمس، على خلاف بين العلماء. ومعلوم بأن جبريل صلى برسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيت مرتين، صلى به الظهر في اليوم الأول عندما زالت الشمس، وأخرها في اليوم الثاني، والعصر كذلك، والمغرب صلاها في وقت واحد، والعشاء صلاها في أول الوقت وفي اليوم الثاني أخر، وكذلك المغرب في الغلس وفي اليوم الثاني أسفر. والرسول صلى الله عليه وسلم كان بالنسبة للفجر يصليها مرة بغلس يعني بظلمه، ومرة يسفر بها، وكان آخر الأمرين منه عليه الصلاة والسلام أن أغلس بها. هذا كله تعية الكلام فيه وتفصيله، لكن هذا الأخ ليس لك أن تبطل عملك. أنت دخلت في صلاة مفروضة فعليك أن تتم صلاة العصر، وأنت بذلك تكون قد أدركت ماذا، جزءا من وقت صلاة العصر، فأدركت الوقت حتى وإن دخل بك وقت المغرب تعتبر مدركا له. ولذلك لو أن امرأة كانت حائضا أو نفسا فطهرت قبل مغيب الشمس فإنها بذلك تصلي ماذا، صلاة الظهر وصلاة العصر، على أساس يجمع بينهم. إذن هي أدركت ماذا وقت صلاة العصر على القول بالجمع، فإنها تجمع بينهما. قال: أو يتوقف؟ الجواب: لا، لا يتوقف، بل عليه ماذا أن يستمر. هذا الأخ يقول هل صلاة القضاء عند مسجد الرسول، يعني هو يسأل يعني الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أولا أيها الإخوة لننتبه، الصلاة في مسجد الرسول إما أن تكون واجب الفريضة أو سنة،